إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى أن الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله تعالى لمن يشاء، والشهر ثلاثون والست ست وثلاثون، والحسنة بعشر أمثالها، فمن داوم على صيام رمضان وست من شوال في كل عام فكأنما صام الدهر. 36 بعشرة 360 عدد أيام السنة، وإن داوم على ذلك فكأنما صام الدهر بتمامه وكماله. الثانية أن الله جل في علاه عوضنا نحن أمة الإسلام بما يجبر كسرنا ويسد نقص أعمارنا، فقد ثبت في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 و70، وقل من يتجاوز ذلك. فأعمارنا القصيرة عوضنا الله تعالى ببدل منها بأعمال، وهذه الأعمال تكون في أزمنة أو أمكنة يزاد فيها العمر ويعوض فيه القصر. فتخيل معي مثلا لو أن رجلا أدرك ليلة القدر فيكون قد أدرك خيرا من 1000 شهر نحو أقل من 85 عام بقليل. صلاة رجل في يوم واحد، صلوات اليوم والليلة في مكة المكرمة تعدل نحو 55 سنة. فالله جل في علاه أكرمنا في أمكنة وأزمنة، ومن ضمن الأزمنة التي أكرمنا الله تعالى في سد أو جبر كثر نقص أعمارنا أن جعل لنا مواسم رمضان ثم صيام الست من شوال. الثالثة قوله من، في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. هذه من تفيد جزئية من التبعيضية، ولازم هذا أنه لا يلزم التتابع في الست، في صيام الست. لو اخترت أي ست من الشهر سواء وقعت متتابعة أم لم تقع فإن الأجر حاصل إن شاء الله. شوال مستثنى منه الأول، نص عام ثم صام ستا من شوال، يستثنى من هذا العموم من شوال اليوم الأول، لأن اليوم الأول عيد، ولأن الأحاديث قامت على حرمة صيام العيد، والنص الخاص أقوى من النص العام. يعني لو أن رجلا صام اليوم الأول فحاججنا فقال: النبي يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، واليوم هو من شوال ويشمله الحديث، قلنا له: النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بست من شوال يوم الأول، يريد ما عدا اليوم الأول، يريد ما عدا اليوم الأول. لماذا؟ لقيام الأحاديث الثابتة الصحيحة في الصحيحين في النهي عن صيام العيدين. اليوم والعيد في الشرع في مأخوذ من العود، وهو الأول فقط بإجماع من شوال، وهو يوم الأضحى، يوم النحر، اليوم العاشر، والأيام الثلاثة التي تتبعه التي يسميها أهل العلم وجرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولسان جمع من السلف، التي تسمى بأيام التشريق، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أيام القر. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام وأحبها إلى الله يوم النحر ثم يوم القر. والمراد بالقر الأيام التي يكون فيها الاستقرار بمنى، وهي أيام التشريق، وسميت بالتشريق لأن لحم الأضاحي يشرق فيها ويجفف ليحفظ، وجوز الشرع بأن يحفظ تحفظ لحوم الأضاحي إلا إن كان في الموسم فقراء فيحرم الادخار، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت. المسألة الرابعة المأخوذة من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان. قوله صام رمضان يشمل القضاء والأداء، والفرق بين القضاء والأداء أن الأداء يكون في الوقت الذي حدده الشرع، وأما القضاء فإنه يكون خارج الوقت الذي حدده الشرع. هذا في اصطلاح أهل العلم. أما في الاستعمال الشرعي فإن القضاء أحيانا يطلق على إتمام العبادة، كقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة. فالمراد بالقضاء ها هنا إتمام العبادة لا أدائها خارج الوقت على الاستعمال المعروف عند الفقهاء. أعني من كان مريضا أو امرأة كانت حائضا فأفطرت وأفطر بعذر شرعي معتبر، فهل الأصل أن نبدأ بالقضاء أم بصيام ست من شوال؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، قلت إنه يشمل الأداء والقضاء، فالعبد لا يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وبقي عليه منه شيء، فالذي عليه قضاء ولو كانت أيام معدودات، مثل مسافر سافر فأفطر يوما أو يومين، فهذا الواجب عليه أن يقضي أولا، فبعد أن يقضي فيشمله عموم قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان. أما من بقيت ذمته مشغولة في القضاء فإن مثل هذا لا يقال فيه إنه صام رمضان، لم يصم رمضان بعد، لم يصم رمضان بعد. ومنه يعلم أن الأصل في من كان عليه قضاء أن يبدأ بالقضاء، ثم بعد فراغه من القضاء يبدأ صيام الست من شوال. المسألة السادسة المأخوذة من الحديث وهي مهمة، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، دل على أنه لا يجوز أداء عبادة فرضها الشرع بنية ندب إليها الشرع، فالمفروض والمندوب لا يجتمعان في نية، فالفريضة مقدمة على النافلة. تأمل معي الحديث، الدلالة لا أقول دقيقة، الدلالة تحتاج إلى تأمل. قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فجعل اتباع رمضان ست من شوال، هذا يتضمن أنه لا يجوز أن تؤدي الفريضة والنافلة بنية واحدة، ولو كان ذلك جائزا لوقع الاستثناء من الشرع، فقال: من كان عليه قضاء فجن النيتين. فلما أطلق الشرع فقال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، ففي هذا إشارة إلى أنه لا يجوز أن تصلي أن تؤدي الفريضة والنافلة بنية واحدة. يعني إنسان عليه، ومن باب أولى أنه لا يجوز، وهذه المسألة السابعة في الحديث، أدمج بين المسألتين لأفرع في الأمثلة، المسألة السابعة في الحديث: بما أن الشرع لم يجوز أداء عبادة فريضة ونافلة بنية واحدة، من باب أولى أنه لا يجوز أداء عبادة واحدة والنية متجهة إلى أداء فرضين في مثل هذه العبادة. يعني إنسان عليه كفارة يمين فصام رمضان مع كفارة اليمين، هذا يشرع؟ هذا ممنوع، هذا ممنوع. لماذا؟ لأن عبادة الصيام باتفاق أهل العلم عبادة مضيقة لا موسعة. فالفرائض والواجبات قسمان: مضيقة وموسعة. المضيقة ما لا يتسع لجنسه في وقته، يعني رمضان له وقت ولا وقتين؟ وقت واحد. رمضان يستغرق الصيام، يعني الصيام سواء كان فرضا أم ندبا. الصيام عبادة موسعة أم مضيقة؟ عبادة مضيقة. لماذا؟ لأن وقت الصيام مبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهل يتسع هذا الوقت لعبادة من نفس الجنس بنية أخرى؟ الجواب لا، لا يجوز تنوي صوم يوم فريضة ويوم يوم واحد تنوي فريضة ونافلة، يوم واحد تنوي فريضتين. يعني تقول: والله أنا علي صيام نذر، يلا أصوم صيام نذر مع صيام رمضان، أصوم كفارات اليمين مع صيام رمضان. أنا مثلا جامعت في نهار رمضان في العام الماضي، فجاء رمضان علي صيام شهرين متتابعين، الشهر الأول رمضان وشهر الثاني شوال، هذا يشرع؟ لا يشرع. لماذا؟ لأن رمضان عبادة لا تقبل أن يشترك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل معي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، دل هذا على أنه لا يجوز أن تنوي في رمضان أن تنوي القضاء مع شوال، ولا يجوز أن تنوي عبادتين بنية الفريضة الواحدة. فالصيام عبادة مضيقة ليست موسعة. الصلاة عبادة موسعة، يعني الصلاة بين الظهر والعصر، فرض الظهر كم ركعة؟ أربع ركعات. هل الأربع ركعات تستغرق الوقت من الظهر للعصر، ولا يمكن أن تؤدي الأربع ركعات وهي من جنس واحد، تؤدي العبادة من جنس واحد في وقتها وفي نفس الوقت الذي وضعه شرعنا أن تؤديها؟ بلا شك وقت موسع وليس بوقت مضيق، حتى لو أن العبد ضيق الوقت فإن الشرع يبقى يوسعه. فمن حكم عليه بالإعدام بعد أداء بمقدار أداء أربع ركعات فيصبح الوقت في حقه مضيقا، فإن عفي عنه فإن وقت الظهر يبقى في حقه للعصر، فإن ضيق العبد فإن الشرع يبقي حكمه موسعا لا مضيقا. وهذا معروف وشرحناه مفصلا لما شرحنا كتاب المذكرة في أصول الفقه للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. من الأمثلة وهي مهمة في هذا الباب أن الفرائض لا تجمع، الفرائض لا تجمع، يعني والجمع يسمى عند الفقهاء بالتداخل، تداخل له ضوابط وضوابطه واسعة وكثيرة ولا يتسع المقام لسردها. لكن مثلا الذبح قد يتداخل الذبح، فإذا تداخل الذبح وكان فرضا ونافلة فلا يقبل الشركة، لا يقبل أن تؤدي بذبح فريضة واحدة عن عبادتين. يعني بعض الناس يرى العقيقة سنة وكان حاجا وكان ذبح اليوم العاشر قد وافق السابع لابنه، فذبح ذبيحة واحدة بنية أنها عقيقة ونسك لا يشرع. يعني يقول هذه ذبيحة عقيقة ونسك للحج، هذا لا يشرع، هذا لا يشرع سواء كانت العقيقة فريضة أم كانت نافلة. وقل هكذا في سائر العبادات. لذا لا يجوز لك يا من بقي عليك قضاء أن تنوي القضاء مع الست من شوال. يعني الإنسان بقى عليه قضاء فنوى في صيام شوال أنها قضاء من رمضان، من عليه ست أيام فصام ست أيام، وقال الست أيام هذه عبارة عن إيش؟ قضاء وست من شوال. الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هذا ما يشمل الحديث، لأنه ما صام رمضان بعد، من تلبس بالقضاء ما صام رمضان بعد. مسألة ثامنة حول هذا الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، متى يجوز التداخل في الطاعات كتأصيل وبين شوال والقضاء كتمثيل؟ وجدت كتابا أودعه صالح البلقيني بتمامه وكماله لأخيه، وأخوه عبد الرحمن كان يسمى بشيخ الإسلام، بل قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في المجمع المؤسس قال وكان أوسع خيالا من أبيه، وأبوه هو شيخ الإسلام. فإذا أطلق الحافظ ابن حجر في فتح الباري شيخ الإسلام فإنما يريد السراج البلقيني عمر بن رسلان بن نصير. عبد الرحمن هذا صاحب فقه وملكة، يسمى عند السابقين فقيه نفس. لما ترجم له أخوه صالح في كتاب مستقل ما زال محفوظا في الإسكوريال في إسبانيا، ولا أعرف نسخة أخرى له غير هذه النسخة، أدرج في ترجمته كتابا بديعا في التداخل بناه على الضوابط. فرغت منه، بل ما زلت أعمل في بقية قليلة منه هذه الأوقات، فلما جاء لبعض الضوابط فعلقت في فأصلت هذه المسألة. من المعلوم ونستطيع أن نقول هذه المسألة التاسعة من الحديث، من المعلوم أن الأصل في امتثال الأمر أنه على الفور إذا أمر الشرع، والأصل في المكلف أن يمتثل. ومن فروع هذا الأصل أن المكلف يحرم عليه أن يسوف وأن يؤجل في القضاء. يعني المرأة التي عليها القضاء متى تقضي؟ امرأة حائض وأفطرت في رمضان بسبب الحيض، إنسان مسافر، إنسان مرض، ثم عاد فأقام أو عاد أكرمه الله عز وجل بالعافية، متى يقضي؟ متى يقضي؟ على الفور. وتأخير القضاء إثم، وتأخير القضاء إثم. جعلونا نفرع عن هذه المسألة مسألة نجعلها العاشرة. قد يعترض على هذا فيقال: ألم تقل عائشة كنا نقضي وتخبر عن نفسها وعن سائر أخواتها من زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم، وهن أمهاتنا رضوان الله تعالى عليهن جميعا، وقاتل الله من يطعن فيهن أو في بعضهن، ألم تقل عائشة كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان؟ ولا يدل هذا الحديث على أن قضاء المرأة ليس واجبا على الفور، بل ألا يتضمن هذا القول أن صيام شوال إن وقع فإنه كان يقع، وصيام القضاء لم يتم بعد، وهذا يخالف ما قلناه؟ وعلى هذا جواب مهم: يا من تستدل بقول عائشة كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شوال، هل لا أتممت قولها؟ هل لا أتممت قولها؟ فإنها كانت تقول: كنا نقضي ما فاتنا من رمضان، من رمضان في شعبان، ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كان في بعض الأوقات دون بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضياف، كانت تغشاه الوفود ويأتيه الطراق والزوار، وكان كثير الغزوات والأسفار، ففي مثل هذه الأعوام كانت تؤخر، كانت تؤخر. فهذا لا يمنع من القول بأن الأصل في القضاء على الفور، ولا يمنع من الاستدلال بأن الأصل أن يبدأ الإنسان بالقضاء ثم بعد ذلك ينتقل إلى صلاة إلى صيام النفل، صيام شوال. ولا سيما وأن ابن أبي شيبة وأبا عبيد القاسم بن سلام، الأول في المصنف والثاني في كتابه الخطب والمواعظ، أسندا بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه خطب في الأصحاب فاشتهر قوله ولم يعرف له مخالف، وكان مما قال: إن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل، وإن عملا لله في الليل لا يقبله في النهار، وإن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وإن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. وهنا مسألة نجعلها العاشرة وهي أيضا مهمة، قولها: كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل دلالة صريحة مهمة على أن عذر التأخير في القضاء أوسع من عذر الفطر. هل الانشغال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوغ لنسائه، ومن يلحق في هذه الصورة، هل يسوغ له أن يفطر في رمضان؟ لا، لكن هل يسوغ له أن يؤخر القضاء؟ نعم. إذن العذر الشرعي في تأخير القضاء أوسع من العذر الشرعي في الفطر، ولك أن تقول ذلك في الكفارات. الكفارة العذر الشرعي في التحول، في التحول من نوع إلى نوع في أداء الكفارة أوسع من جواز الفطر. والدليل على ذلك أن الرجل الذي واقع أهله وكان فقيرا، والذي قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أي المدينة أفقر مني، لما أمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر قال ما أستطيع يا رسول الله، قال ما أستطيع، وكان قد صام رمضان وواقع أهله في رمضان، فهو استطاع أن يصوم رمضان واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن عدم قدرته على صيام الكفارة شهرين، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره. فالتحول من صيام شهرين متتابعين إلى كفارة الإطعام، يعني إطعام 60 مسكين، أوسع من عذر الفطر، أوسع الأمر، أوسع. بعض الناس يتشدد يقول ما تصوم رمضان تستطيع تصوم شهرين، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، والنبي فطن، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل لهذا الرجل أن يتحول من القضاء شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين إلى إطعام 60 مسكين، بل النبي هو الذي أطعم عنه، بل أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه. وهل قضايا الأعيان تخص أم تعم؟ الراجح من أقوال المحققين أنها تعم، فمن شابه حاله حالة فيأخذ حكمه. يعني لو وجد اليوم واحد مثله فحكمنا عليه كحكم النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك الرجل، يعني نعطيه مال، نعطيه طعام، ويروح على البيت وما عليه شيء. وليس هذا خاصا، لا يوجد قضية، أرجو أن تنتبه، لا يوجد قضية في الشرع خاصة برجل، وإنما يوجد قضية في الشرع خاصة بحالة. وهذا هو المعني من كلام العلماء، هل قضايا الأعيان تعم أم تخص، هل قضايا الأعيان تعم أم تخص. وقلنا الراجح أنها تعم الحالة ولا تخص. إذن ولنجعل هذه المسألة 11 من الحديث، متى يجوز التداخل بين رمضان وشوال؟ لو أن الشرع أمر أمرا يستغرق الوقت وحث في عبادة مضيقة على فعل وكان المكلف يفعله في سعته، فحينئذ يجوز له أن يجمع بين شوال ورمضان. يعني إن ثبت ما قلناه من وجوب القضاء على الفور، وامرأة أفطرت سائر الشهر بعذر النفاس فطهرت في شوال فبدأت بالقضاء، فالشرع أوجب عليها على الفور أن تصوم شوال على أنه قضاء، ومن عادتها أنها تصوم شوال 6 من شوال، فلا أرى مانعا من اقتطاع 6 أيام فتصومها بنيتين، نية القضاء ونية شوال. لماذا؟ لأنها أولا هي مداومة على الصيام، ثانيا الوقت لا يتسع للفعلين، ثالثا الشرع كلفها وندبها فلها أن تأخذ أجرا، فالواجب عليها أن تسقط التكليف من ذمتها، ولها أن تأخذ الندب الذي جاء به الشرع، الأصل في الندب بين الذكور والإناث بين سائر المكلفين سواء، والأصل فيه العموم في حق جميع المكلفين. ومنها هنا جاء جواز صيامها الفرض مع الست من شوال بالمقدار الذي أذن الشرع فيه فتلو النيتين، والنيتان في هذه الحالة لا حرج فيهما إن شاء الله. المسألة 12 من الحديث، هل يوجد جواز الجمع بين النوايا في غير هذا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. متى يجوز الجمع وما يسمى عند أهل العلم التداخل؟ التداخل يجوز أولا لما لا يسقط حق آدم، متى كان هنالك حق لآدم فالتداخل يجوز، إذ الشرع أوجب للآدمي حقا لا يتنازل عنه، مثل العدة. العدة حق لمن؟ العدة المرأة التي يموت زوجها فتعتد، العدة حق للزوج، العدة حق للزوج. يعني من الغرائب المسائل التي مرت بي في حياتي، اتصل بي مرة امرأة مسلمة أسلمت بريطانية، تقول لي كنت كافرة فأسلمت فتزوجت وأنا حامل، وحامل من زوج لي كافر ففارقني ثم تزوجت وأنا حامل، والذي تزوجني طلقني وبعد طلاقي منه تزوجني آخر. طبعا مسائل معقدة جدا، إيش أصنع؟ مسائل رياضية، تداخل رياضية في الفقه، مسائل قواعد مسألة يعني تردها لقواعدها وتحللها بكل سهولة. مما أجمع عليه أهل العلم أن العدد لا تقبل التداخل. لماذا؟ لأنها حق لرجل، أنت لما تموت بقية حقك على زوجتك أن تعتد لك. العدة محق مين؟ محق الميت. إذا العدة لا تقبل التداخل أبدا. بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فإن حقه يتضمن حرمة الزواج بنسائه إلى يوم الدين، فهن في عدة حتى يجتمعن بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني حرمة زواج امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ من شدة حق النبي علينا. ولذا المرأة التي يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم يحرم نكاحها بعده، ومن هذا المعنى كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا. ليش زوجات النبي أمهات لنا؟ من عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الألوسي بحث في التفسير ونساؤه أمهاتكم، قال هل يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ زوجات أمهات المؤمنين. طب النبي يجوز أن يسمى أبو المؤمنين؟ هو أشد من كونه أبا لنا، وهو أعظم من كونه صلى الله عليه وسلم أبا لنا. يعني حق النبي علينا أشد من حق آبائنا علينا، لكن نساؤه يعني أصبحنا أمهات لنا من عظم حقه علينا صلى الله عليه وسلم. ثم متى يجوز التداخل إذن؟ التداخل إخواني يجوز في الوسائل لا في الفرائض، في الوسائل لا في الفرائض. ليجوز لك شرعا أن تتوضأ وضوءا واحدا وإن حصل أكثر من ناقض له، وأن تغتسل غسلا واحدا وإن حصل أكثر من ناقض له باتفاق أهل العلم. يعني امرأة مثلا طهرت من حائض وكانت جنوبا، متصور المسألة كانت جنوبا، أو جامعها زوجها وبعد الفراغ من جماعها جاءت حيضتها ثم أجنبت، فاجتمع عليها الجنب الجماع والجنابة من غير جماع والحيض، كم وصل عليها؟ واحد. إنسان أكل لحم إبل وتغوط وتبول ومس ذكره بشهوة، كم وضوء عليه؟ واحد. هذه كلها الشرع لا يريدها لذاتها، وإنما جعلها وسائل. وهنا مسألة نجعلها 14، هل يجوز أن تغتسل من الجوع والجنابة وتنوي تغتسل غسلا واحدا وتنوي نيتين؟ لا أشك بالجواز. إذا نويت النيتين لا أشك بالجواز، وإلا يصبح عبث، يعني يجعل آخر آخر آخر ماء بنية أخرى. ما الماء النية حاصلة من الأول، يعني فرغنا واسقطنا واغتسلنا، اللي بيجوز ايش يعمل الآن؟ يعني شوي يعمل شوية ماء بيصير جائز، شو مقبول هذا في الشرع؟ هذا عبث، هذا شيء زائد ليس من حد الغسل. لكن من لم ينوي، من لم ينوي فنقول له اغتسل، كما ثبت عند الحاكم في المستدرك والبيهقي في الأثر الصحيح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه وجد ولده يغتسل يوم الجمعة، فقال من جنابة ولا للجمعة؟ قال من جنابة، قال أعد غسلك، أعد غسلك، أعد غسلك. لماذا؟ لأنه لم ينوي الجمعة، لكنه لو نوى الجمعة والجنابة قطعا لا أجزاءه، قطعا لا أجزاءه. ثم من جواز، من الضوابط التي يجوز فيها التداخل بين الطاعات التي تشبه ما قلناه من جواز اقتطاع ست من شوال ورمضان، إلى الشرع أراد العبادة بمعنى ولا يريدها لذاتها، مثل تحية المسجد. فالشرع أراد تحية المسجد من أجل تعظيم بيت الله، ومن أجل أن يتميز بيت الله تعالى عن سائر البقاع، عن سائر الأماكن. ولذا الداخل لبيت الله إن دخل وإقامة الصلاة قد قامت، دخل والإمام يصلي الظهر أو العصر أو أي فرض، فبدأ قبل أن يجلس بدأ بالصلاة، فهل يقضي تحية المسجد؟ يقضيها أم لا يقضيها؟ لا يقضيها. لماذا؟ لأن الشرع أراد تحية المسجد لمعنى، وهذا المعنى قد تحقق بالبدء في الفريضة. ومنه يعلم خطأ من لم يجوز التداخل بين سنة تحية المسجد وسنة الراتبة، أو وسنة مثلا سنة الوضوء. وجدت في مقدمات المجموع لما قرأته قديما يبحث مسألة يتكلم عن الفتوى وأداب الفتوى وأهمية الفتوى والتريث في الوقت في الفتوى وعدم التعجل في الفتوى، فيبحث يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى تمثيلا واستطرادا، يقول هل يجوز الجمع بين تحية المسجد سنة ظهر قبلية مثلا وسنة الوضوء فتؤدي ركعتين بثلاث نوايا، تصلي ركعتين ثلاث نوايا والوقت ضيق لا يتسع إلا لركعتين. فالنووي يقول رحمه الله في مقدمات المجموع يقول تأملت هذه المسألة نيفا وعشرين سنة، ما كان نيف وعشرين سنة وهو يقلب في المسألة. طبعا النيف وعشرين سنة أكثر من نصف عمره، لأن النووي رحمه الله كان يحاول أن يغالب الزمن، فكان لا ينام إلا غفوات على كتبه، كان لا يتمدد الأرض، لا يضع جنبه على الأرض النووي لما ينام، كان ينام وهو متربع غفوات، يعني يسابق الزمن ويحاول يستفيد من الزمن. وقالوا في ترجمته كان لا يأكل الرطب، لا يأكل ما يرطب البدن مثل الخس والخيار وما شابه من الخثائيات، هذه إن أكلتها بدنك يصبح في رطوبة، وإذا صار في البدن رطوبة يميل للنوم، فكان لا يأكلها أبدا حتى لا ينام، كان يسابق الزمن. إلا أن الله جل في علاه يعني كتب لهذا الشاب الذي مات عمره 40 سنة، ولا أظن لحظة من لحظات في الدنيا اليوم إلا ويذكر النووي بخير، وإلا يقرأ من كتب النووي رحمه الله، لا أظن تمر لحظة، وهو من المباركين رحمه الله تعالى. فالنووي يقول تأملت هذه المسألة نيفا وعشرين سنة، فقلت أرجو أن لا بأس، ولا أشك أن الجواز هو الصواب، ورأيت الجواز رشيد رضا رحمه الله، وأيضا سمعت شيخنا رحمه الله تعالى في الجواز في مثل هذا الجمع. المسألة الرابعة عشر والأخيرة المأخوذة من الحديث، أن بعض الناس ضعف الحديث، بعض الناس ضعف هذا الحديث، وتضعيف الحديث أخذ من أكثر من منحة، فمنهم من أعله بالوقف، وإن كان موقوفا فبلا شك أن له حكم الرفع في هذا الإعلال ضعيف، ومنهم من زعم أن السلف لم يعرف عنهم صيام شوال، وما دام السلف لم يعرف عنهم صيام شوال من حديث ضعيف، ونقول أن السلف كانوا يصومون ولا يظهرون ولا يعرف واحد بصيامهم، فكانت بواطنهم وأحوالهم خير من ظواهرهم وأقوالهم، فلا يلزم من عدم الاشتهار عن السلف القيام في يعني أو الصيام أو الأعمال التي تكون بين العبد وربه لا يلزم منها تضعيف الحديث. ومنهم من استدل على ضعف الحديث باللغة العربية فقال الحديث في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وقالوا الليل لا يصام ولا يصام إلا اليوم والنهار، واليوم مذكر وينبغي أن يكون العدد مؤنثا، والحديث في صحيح مسلم العدد مذكر ستا، فلو نهار الليل لا يصام يقال ست ليالي ويقال ستة أيام، اليوم مذكر والعدد من الثلاث إلى التسعة مع المعدود يخالفه، إذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا. فبعضهم ضعف الحديث لأن النبي لأنه في صحيح مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ستة. وعلى هذا الردود أقواها وأظهرها ما هو معلوم عند العرب وله شواهد كثيرة ومعروفة، أن المعدود إن حذف فإنه يجوز التذكير والتأليف. المعدود إن حذف، النبي ما قال أياما، الحديث دقق في الحديث، النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، المعدود موجود ولا محذوف؟ المعدود الأيام، ما قال ستة أيام، لو قال يوما ثم أتبعه ستة أيام لقلنا هذا إشكال يحتاج لجواب بعد يحتاج لجواب. لكن المعدود حذف، فعلماء النحو يقولون عند حذف المعدود يجوز تذكير العدد وتأنيثه ولا حرج في ذلك. هذا أقوى الأقوال، ومن الردود التي ذكرها الشراح فقالوا أن الحديث يجوز روايته بالمعنى، وهذا لم يتغير المعنى، وهنا مسألة تحتاج إلى إطالة، وليس هذا موطن يعني الإطالة فيها، إنه هذا الحديث النبوي يصلح أن يستشهد به في العربية أم لا. ظفرت بورقة واحدة في بعض مكتبات ألمانيا، مكاتبة جميلة ودقيقة للغاية بين الإمام اللغوي المعروف بدر الدين الدماميني وشيخه سراج الدين البلقيني، يسأله هل يجوز الاستدلال بالأحاديث النبوية على المسائل النحوية، فجوز ذلك بضوابط، وهذا هو الصواب بلا شك، فأخطأ من أطلق المنع أو من أطلق الجواز، وذكر هذه الضوابط ليس هذا محلها والله تعالى أعلم. هذه المسائل تستنبط من الحديث، أحببت أن أذكرها. أرجو التأكد عن كلمة، سأبدأ مباشرة بالإجابة على موقع النت، مواقع النت، ثم أجيب على بعض الأسئلة، وأسأل الله يبارك في الوقت، أختصر وأعتصر قدر الاستطاعة. أود التأكد عن كلمة زعموا أنها تنسب إليك، قالوا لما سئل الشيخ مشهور أن حماس تتعلق بإيران رد بمعناه الغريق تتعلق بقشة، فقد ترك الوقوف معهم كل الناس لم يجدوا العون. هذا جواب ناقص، لا يشرع لهم لحماس أن يعني يتعاملوا مع إيران، وإن جاز لهم التعامل فبضوابط، لكن الحرب إخواني ليست حرب حماس. الحرب اليوم ليست حرب حماس. أمس زرنا أخانا الشيخ أكرم زيادة بالمستقابل في المستشفى، فلما سألنا عن مرضه عن سبب دخوله المستشفى أخبرنا أن بعض أولاد عمومته قال عددهم ثمانية ستة عددهم ستة، يعني قصف بيتهم فماتوا جميعا في غزة. فلما بلغوا الخبر يعني أصبح السكر عنده مرفوع، ارتفع إلى 650 لما سمع الخبر. فهذه حرب على المسلمين جميعا، هذه الحرب في غزة حرب على المسلمين جميعا، ويجب علينا أن ننصرهم بالذي نقدر عليه، يجب علينا أن ننصرهم بالذي نقدر عليه. وما أبخل وما أسوأ وما أجلف وأجلد وأقسى قلب من يرى هذه المجازر ولا يتوجه إلى الله بالدعاء لهم في أماكن استجابة الدعاء، يعني يستيقظ قبل الفجر يدعو الله عز وجل بالسجود في ساعة الجمعة الأخيرة، فإن الله ينفع بالدعاء، الله ينفع بالدعاء. فالدعاء ما أقل لا أقل من أن نبذل الدعاء والصدقات، والله يشهد، الله يعلم لو فتح باب الجهاد لجهاد اليهود. إذا شككنا في جهاد اليهود ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ أليس هذا قول بنسخ الجهاد؟ يعني لو جهاد لو أن أولياء أمورنا حثونا على أن نقاتل اليهود نفعل ولا نفعل؟ ونقول غزة وإيران وشيران نقول هذا؟ يعني لو جاوزوا لنا أن نجاهد نقول هذا؟ لا والله لا نقول هذا، وليس هذا وقت القول، ليس هذا وقت القول. من أصول الولاء والوراء عند أهل السنة أننا نقف مع البدعي أمام الكافر. يا جماعة نحن أفضل من أبي بكر، يا جماعة الروم والنصارى أحسن من حماس. ألم يجوز النبي صلى الله عليه وسلم ميل أبي بكر لما راهن كفار قريش في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم من بعد في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين؟ ألم يجوز المراهنة؟ وكان أبو بكر يحب أن ينصر الله الروم على الفرس. لا، إحنا أفقه من أبي بكر، ولا الروم أحسن من حماس، وهذا أصل من الأصول. علما أن المؤامرة على الأمة عميقة ومتكاملة، وكل من أبدى نخوة أو أبدى مقاومة ليهود ورفع رأسه فينبغي أن يأتي بقفص. وإذا أراد اليهود أن يتخلصوا من رموز حماس فالذي تخلص من الشيخ ياسين أحمد ياسين يستطيع أن يتخلص منه، لكنهم لا يريدون أن يتخلصوا منهم بالخفاء وبطرق الاغتيال المعروفة. هم يريدون إرادة كل مسلم، يريدون النخوة، بقية النخوة الموجودة في نفس كل مسلم. فكما جاءوا بصدام في عيد الأضحى بقفص وعلق على المشنقة، أخشى الذي أخشاه أن تنتهي المعركة في عيد الأضحى، وأخشى الذي أخشاه أن يتمكن اليهود لا قدر الله من ما يجر من غزة ونؤتى ببعض الرموز في أقفاص ثم يعلقون في عيد الأضحى. أنا أقول إذا مضى عيد الأضحى والذي يجري في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص يعني انتهت الأمور، أعتبر هذا نصرا مؤزرا مبينا. هم لا يريدون هؤلاء الأشخاص، هم يريدون أن يدمروه وأن يحطموه وأن يوقعوا اليأس في قلبه والقنوط في قلبك. الناس بقيت عندهم بقية إلا صنف من الناس، صنف المؤصل الذي يعرف سنن الله والذي يعرف. وبودنا لو أن الأمة كلها تكون هكذا وعلى وجه لا ترجو نصرا في وقت لا يقع فيه النصر، ولا تعلق نصرا على جهة لا يكون منها النصر. أنا أقول حماس تركبت أسباب النصر، وحماس يجب أن تراجع نفسها، ويجب أن تعلم وأن تعلن وأن تكون جريئة كجرأتها في محاربة اليهود، وهذه جرأة محمودة فيجب عليها أن تكون جريئة وأن تظهر أخطاءها، ويجب عليهم من دواخلهم أن يحاسبوا أنفسهم والأخطاء التي جرت منهم، ولا سيما في منابذة إخواننا في داخل قطاع غزة، ولو كان بعض إخواننا في غزة معنا لأسمعنا ما لا يمكن أن يصدق من منابذتهم لإخواننا. نحن على دراية بهذا ونعرف هذا، ونبهناهم ونبهنا في دروسنا العامة وجلسنا الخاصة، نبهنا هؤلاء على أخطائهم، لكن الولاء والبراء في شرع الله تعالى يتجزأ. الفقير الشاب إن زنى وكان فقيرا فإننا نجلده وإننا نعطيه من زكاة مالنا، صحيح؟ صحيح ولا صحيح هذا العقوب؟ يعني رجل فاجر ومسلم سني وزنى وغير متزوج حتى ما يرجم ما يموت ما يموت فقير، هل يجوز إعطاه من زكاة المال؟ هل فقره يمنعنا من إقامة الحد عليه؟ لا، يعني نحن الأحكام عندنا تتجزأ، ونعطي كل ذي حق حقه، ونتكلم في كل بودنا أن حماس ترجع إلى معتقد واضح سليم تصدع به وتذكره، وأن يكون عملها من وراء العلماء. أنا أعلم أن حماس كان لها مرجعية شرعية، وعلى رأس هذه المرجعية الشرعية كان الشيخ محمد الشيخ عمر سليمان أشقر رحمه الله تعالى، وأن بعض القائمين لحماس من تلاميذه كمشعل مثلا هو من تلاميذ الشيخ عمر سليمان الأشقر. أخونا بيقول هذه الكلمة شعرت أنها فيها طعم بالتوحيد وعقيدة الشيخ، وهي تسوغ لكل من يريد أن يعني لكل من مستهم البأساء والضراء أن يتعلقوا بغير الله. لا، لا يجوز هذا. وكما قلت هذه الكلمة هم هذه جرت على أنهم هكذا يقولون، وهذا بناء على العلماء يقولون المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، هكذا هم يقولون، لكن هذا ليس مسوغا لهم. والواجب علينا أن ننصرهم وأن ننصحهم، أن نناصحهم مع النصرة أمام اليهود، والله تعالى كيف نوفق بين تصفيد الشياطين في رمضان وبين ما نراه من إفطار بعض العاصين، وكذلك المشاكل بين الزوجين والجيران. الإمام أحمد سئل فأبى أن يجيب وأثبت الأمرين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل كيف يقع الصرع في رمضان، الصرع ممن؟ الشياطين. كيف صرع تصفيد شيطان؟ فقال أحمد نثبت هذا نثبت هذا، وعقلك وقفه، وهذا غيب، وأؤمن بالحديث والحديث تكون قلبك ليكن قلبك واسعا. هل يلزم من الصرع، هل يلزم من الصرع ألا يكون الشيطان مكبلا؟ أحمد يقول لا، هو مكبل وصرع، يعني حتى يقع تمام الاستشكال نحتاج لدليل ثالث، وهو أن المسلسل لا يصرع. يعني مش في بعض أصحاب الأفات في الدنيا يؤذون بعض الخلق؟ موجود موجود موجود. فالإمام أحمد أنكر على المستشكل، ما أعطى جوابا، أنكر على المستشكل. ليش أنكر على المستشكل؟ لأن الاستدلال ناقص، لأن الاستدلال ناقص. هذا من أحسن الأجوبة. ومن الأجوبة أن ليست سبب المعاصي ليست الشياطين فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس كان يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فلعل الخلاف بين المشاكل بين الزوجين وبعض إفطار العاصين يكون من مشاكل النفس، من سيئات العمل، شرور النفس وسيئات الأعمال السابقة. هذا جواب ثالث وله محل كبير من النظر. جواب ثالث وله ذكر في الأثر، له ذكر في الخبر. الجواب الثالث، في بعض روايات الأحاديث ومنها رواية عند أحمد وظاهر أسنادها الصحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتسلسل مردة الشياطين. فالمردة هم الذين يسلسلون، وأما غير المردة يعني اللي مش صاحب يعني الشياطين الصغار غير المردة، هؤلاء فهؤلاء يبقون ولا يسلسلون. فهذه أجوبة ثلاثة على هذا الإشكال. وكما قلت الوسوسة الشيطان لا يلزم منها إن سلسل ألا يوسوس، لا يلزم من تصفيد الشيطان ألا يوسوس. فأصل الإشكال غير قائم أصلا يعني، لكن تلك أجوبة زائدة. إمام، سؤال من العراق، إمام في منطقة في بغداد تسيطر عليها الرافضة وغالب سكان هذه المنطقة من أهل السنة، وهذا الإمام يدرس التوحيد والعقيدة، وهذه المنطقة يعتمدون عليه في الفتاوى الشرعية، وغالب الظن أن قباء هذا الإمام قد يؤدي إلى قتله، أن بقاء هذا الإمام قد يؤدي إلى قتله، وإن خرج يتأثر الناس كثيرا حيث تعلمهم دين الله عز وجل. هل إذا آثر الإمام البقاء ثم قتل لا قدر الله يعتبر ظالما لنفسه ويدخل تحت قوله الذين توفاهم لا في ظالمي أنفسهم؟ لا، إن أخذ بالعزيمة وبقي مرابطا ومجاهدا في ثغور تعليم التوحيد والسنة وبيان شبه المبطلين والمفسدين من المبتدعين ومن عندهم شرك، فهو على ثغرة عظيمة، وهو يعني قد جاد بنفسه، وما بعد الجود بالنفس مرتبة مراتب الجود. لكن الأحب إلي أن لا يعلق الناس بشخصه، وأن يركز على بعض النبهاء من تلاميذه، وأن يورثهم هذا الأمر، وأن ينتقل إلى مكان آمن. فإن من أوجب الواجبات في مثل هذه الأوقات المحافظة على رأس المال، وإن في وقت الفتنة حاجتنا إلى رأس المال أشد من حاجتنا إلى الربح. فإحنا بحاجة لمثل هذا الأخ يورث دعوته تحت نار حامية ودروس يعني حثيثة، ويدرس بعض النبهاء من طلبته ويعطيهم هذه الأمانة، ثم هو يخرج إلى مكان آمن. ولعل الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، من كان يظن أن الشيعة يصبح يعني في يعني يصير مآلهم ويصبح حالهم كالحال الذي هم فيه الآن من تسليط داعش عليهم، وتسليط الخوارج الذين يحبون الدماء على الرافضة. هذه سنة المداولة التي لا تتخلف، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإياك أن تغتر وأن تظن أن داعش منصورة، لكن هذه سنة المداولة، وهذه سنة المدافعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، والمتأمل الآيتين يجد أن الله عز وجل قال الناس، فهي تشمل المسلم والكافر، وتشمل البر والفاجر، وتشمل صاحب المنهج الصحيح وصاحب المنهج السقيم، لأن المداولة تكون بين الناس. ولما شرحنا هذه الآية في دروس التفسير فصلنا وبينا سر ذكر الناس وماذا يترتب على ذكر الناس. فالذي يجري في العراق اليوم هي من سنن الله في المدافعة، وليست من التمكين والنصر، فإن التمكين والنصر يتبعه ثبات، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما سنة المدافعة فإنها تكون على فترات وعلى شكل موجات وغلبات، ولكنها لا تثبت ولا تستقر. تفقد، تجد، افحص، ستجد هذه السنة لا تتخلف عن أمة من الأمم. ما هي صفات رفع اليدين الواردة في السنة؟ السنة ترفع اليدين حلو المنكبين، ولك أن تضمهما وهو الأحسن، كأنك تستقبل شيئا نازلا من السماء فيجتمع في يديك من الخيور والبركات، ولك أن تفرقهما، ولك أن ترفع يديك حتى يظهر بياض إبطيك، كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، والله تعالى امرأة معتادة على صيام شوال وعليها قضاء في رمضان بعذر الحيض، وسافرت مع زوجها في شوال وعادت إلى بلادها وقد بقي بشوال فقط 6 أيام، فهل يجوز لها أن تجمع بين نية رمضان وشوال؟ على التأصيل الذي ذكرناه رأينا أن للقول بالجمع وجها قويا، والله تعالى أعلم. هل صحيح من كان عليه القضاء ثم دخل عليه رمضان آخر ولم يقضي فإن عليه القضاء والإطعام، وما الدليل على ذلك؟ الأخ السائل يقول إنسان عليه صيام لعذر شرعي ثم قصر فدخل رمضان الآخر، فهل يسقط القضاء؟ الجواب لا، لا يسقط، يجب عليه القضاء، لكن هل عليه شيء فوق القضاء من الإطعام؟ هذا قول جماعة من التابعين، وهذا قال به أيضا بعض الأئمة، وممن قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال يطعم مسكينا عن كل يوم زيادة عن الصيام عن القضاء. والذي أراه صوابا وسمعت هذا من شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، قال مفصلا قال نظرنا في أدلة الإطعام الزائد عن الوارد في النص وهو القضاء، قال فلم نجده في كتاب الله ولم نجده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نجده من أقوال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ووجدنا المسألة تدور بين وجوب الإطعام وعدمه عن التابعين، ووجدنا المسألة تدور بين الإطعام وعدمه عن التابعين، ثم نظرنا إلى أصل الشرعي فوجدنا أن الأصل في الشرع عدم إشغال الذمة إلا بنص، فتساوت نصوص إشغال الذمة وعدمها فهي في مرتبة واحدة، والقول بوجوب الإطعام وعدمه كلاهما ثابت عن التابعين، فاستصحبنا الأصل وهو العدم وهو البراء، يعني تأصيل جميل وترجيح بمرجح معتبر. ما هو المرجح المعتبر؟ أن الأصل في أموال الناس الحرمة، ألا إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فالأصل حرمة المال، فنبقي على القول بعدم إخراج المال، لكن من تطوع وتبرع وأراد أن يخرج نمنعه نبدعه؟ قطعا لا. لماذا؟ لأن هذا قول جماعات من تابعين، لكن هل نوجب ذلك عليه؟ لا نوجب ذلك عليه. هل يجوز الدعاء يا غارة الله يا رب القرآن؟ لا، خطأ، غارة الله لا يدعى بها، ورب القرآن لا يدعى به، لأن رب القرآن كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق، كلام الله ليس بمخلوق، فأنك لكن دعوت الله جل في علا. ما حكم صيام يوم السبت في غير رمضان؟ كلام من صيام السبت طويل وفيه خلاف، قبل أن نطبع معاني الأخيار في شرح معاني الآثار للإمام العيني شرح فيه كتاب الطحاوي شرح معاني الآثار، كنا نسأل من سبق الشيخ الألباني بالقول بمنع صيام السبت إلا في الفريضة؟ كنا لا ندري جوابه، كنا لا ندري. قبل نحو 4 سنوات أو أقل طوعت وزارة الأوقاف في قطر مشكورة وجزاها ربي خيرا، طبعت شرح العين المسمى معاني الأخيار على كتاب الطحاوي شرح معاني الآثار في موسوعة بلغت 16 مجلدا، العيني تعرض للمسألة وأسهب فيها صيام السبت، وذكر منع صيام السبت عن جمع من التابعين مما أذكر، وعهدي قديم بالكتاب مررت بالمسألة أول ما طبع الكتاب، ذكرها عن طلق بن حبيب، وذكرها عن عكرمة، ذكرها عن ضحاك، عن طاووس، ذكرها عن طلق بن حبيب وعن طاووس وعن النخعي، وكل منهما تابعي من بلد، كل منهما تابع، طاووس يمني والنخعي كوفي، وطلق بن حميم طلق بن حبيب شامي، فيقينا هم ما أخذوا هذه المسألة عن بعضهم بعضا، وإنما استنبطوها من النص، إنما استنبطوها من النص. فالأيام واسعة، عندك 30 يوم، لماذا تطلع هذه المضايق؟ هل يركز المربي مع الطفل الذي بلغ 4 سنوات على الجانب الترفيهي أم على الجانب التعليمي؟ الولد عمره 4 سنين لبي له حاجته، ويعتمد على التلقين، وتنمي قوته على الصبر والمصابرة وتحمل الأخذ، تنمي قوته على ذلك. اعلم أن سنة الله في خلقه توافق سنة الله في شرعه، واعلم أن الصغير واسع الخيال، وما أشقى ذاك الأب الذي يعاقب ولده ولا يفرق الأب بين الكذب وبين الخيال. أخبرني بعض حريصين من إخواننا، قال والله أنا ابني يكذب وعاقبه. قلت كم عمر ابنك؟ قال 4 أو 5 سنوات. قلت أنت الذي ينبغي أن تعاقب، مش ولدك. ولدك بتكلم من خيال، خيال الصغير واسع، هذا الخيال يا ليتنا نفهم سنن الله في خلقه. يعني الله عز وجل أوجد فينا قوة استشراف الغيب، الخرافات والخزعبلات لماذا توجد في الشعوب كلها؟ لأنه عندها حب الغيب، فالله أودع فينا قوة الغيب، حب الغيب، استشراف الغيب، وأخبرنا بأخبار تلبي هذه القوة، أخبرنا بالجنة والنار وإشراط الساعة وعذاب القبر، فجعلها غذاء لهذه القوة الموجودة. فإذا ما غذيت بهذه الأغذية كالبدن الذي يغذى بغذاء فاسد، فإذا البدن غذي بغذاء فاسد كان البدن فاسدا. الولد الله زوده بخيال واسع، لماذا؟ حتى يحفظ. إذا قال السلف كما ذكر الخطيب البغدادي، قال الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، هذا قالها بعض التابعين أو بعض تابعي التابعين. لماذا الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر؟ الخيال واسع، الذهن، الخيال الصغير إناء كبير، إيش تضع فيه من المحفوظات يحفظ. لذا الغرب نمى وصنع غذاء بهذا الخيال الواسع عند الصغير بالصور المتحركة. هل رأيتم صغيرا لا يحب الصور المتحركة؟ لا، بل قد يحب الصور المتحركة بعض الكبار. طيب الصغار لماذا يحبون الصور المتحركة؟ لأنها قائمة على خيال، لأنها قائمة على خيال. فإذا أنت أردت تحفظ ولدك استبدل الصور المتحركة بالمحفوظات، احجبه عن الصور المتحركة، واجعل خياله، اجعله طعاما، طعام خيال ولدك الواسع إيش؟ أن تحفظه. إذا الذي يقرأ، يعني اقرأ مثلا ترجمة محمد بن أحمد بن محمد بن الهائم، أحد أحضر ولده إلى مصر وكان عمره 5 سنوات، فبهر أهل العلم من شدة محفوظاته، 5 سنوات، فبهر العلماء بحفظه. ما من نص شرعي أو متن إلا وهو يحفظه. يعني هذا متى بدأ يلقن؟ 3 سنوات. ابن 3 سنوات. اليوم العلم يقول الجنين في بطن أمه يعينه كثرة سماعه للقرآن، يعينه على حفظ القرآن. اليوم العلم يقول هذا. يعني إذا كنت محسنا لولدك، ولا أظن أحدا منا إلا وهو يحب الإحسان لولده. لما زوجتك تحمل اشكر نعمة الحمل أكثر من قراءة القرآن وتسميع محفوظاتك لزوجتك. قلها أمسك القرآن ثم وانوي أن يسمع القرآن جنينك الجنين، لعل الله يبارك له في قام الأيام بأن يعني يشتد بأن يشتد حفظه. فالشاهد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الصغير يلقن تلقينا، ومع التلقين يرفع. قالوا الصغير يعني عمله اللعب، الصغير إذا ما لعب كان ابن الزبير يمر بولده وهو يلعب ويقول العبوا قبل أن يكون اللعب خارما لمروءتكم. الكبير اللعب فاللعب في حقه خارم للمروءة، والصغير ينبغي أن يلعب. فعمل الصغير يلعب لا حرج، يلعب ويرفع، ومع ترفيهه ولعبه فإنه يلقب. لذا من أكبر أسباب العولمة اليوم وينفق عليها الملايين، والعولمة المراد منها ألا يكون لدين أو لعرق أو لبلد أثر على الولد، وأن يكون سائر الخلق سيان ألعاب الأطفال. ألعاب الأطفال هي أكبر وسيلة من وسائل العولمة، أن الولد ينشأ على أنه يعني ينظر إلى كل الأديان، ينظر إلى كل العروق وكل على نظرة واحدة. لذا صور متحركة دائما فيها كنائس، ودائما فيها كلاب أجلكم الله، وفيها ما لا يناسب طبيعتنا وما هو عند طبائع الكفار. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ الكريم، إن أحبكم في الله أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، لكن لا أستطيع الحضور لدروسكم بسبب العمل، وقد نقل لي عنكم عن غيركم من أهل العلم أنكم تحرمون الذهاب إلى سوريا والعراق للجهاد، وإني قد فهمت المسألة واقتنعت بالفتوى، ولكن هل موضوع غزة كسوريا والعراق؟ إخواني، الذي يجري حطم تحطيم شعب، وقلنا في سوريا يجب أن نساعد إخواننا في سوريا، فتوى مختلفة. قلنا في سوريا يجب أن نساعد إخواننا في سوريا، ويا من تتأملون النصر من سوريا ما حصل أسباب النصر، يا من تتأملون النصر من غزة ما حصل أسباب النصر. هل يتوقع عاقل أن غزة سيكسرون اليهود ويحررون الأقصى؟ هل هذا المطلوب؟ هذا الذي نتصور؟ نحن ندعو الله عز وجل أن يرفع البلاء عما يعني يسقط على أهل غزة من أمور، وندعو الله عز وجل لهم ونساعدهم. فالفتوى على محك واحد، وثوابتنا هي. طب عيد قد فهمت المسألة واقتنعت بالفتوى، ولكن هل موضوع غزة كسوريا والعراق يبنى نستطيع الوصول إلى غزة؟ وهل سكوت حكامنا وعدم نصرتهم المسلمين غزة يعتبر خيانة وتولي لليهود؟ أرجو يا شيخنا أن توضح المسألة جيدا، فإني كثيرا أعاني من هذه المسائل أردو وأريد جوابا شافيا. قلت لكم بارك الله فيكم أن نصرة غزة واجبة، وهذا الوجوب يختلف مقداره باختلاف الأسباب. فالواجب على الحكام في سوريا أن يمنعوا حاكم سوريا من ظلم شعبه، ولا ننتظر الغرب يأتي ليتدخل في سوريا. والواجب على المسلمين جميعا أن ينصروا أهل غزة وأن يرفعوا الظلم عنهم، والواجب على العلماء أن يناصحوا القائمين. المسائل فيها فروق، والفرق له أثر في الحكم. يعني غزة يظهرون أنهم يحكمون بالشرع وأنهم يحكمون دين الله عز وجل، بخلاف العراق بخلاف سوريا. لكن هل هم يحكمون دين الله عز وجل، يحكمون دين الله عز وجل فيما بينهم؟ ولا الله حماس وأعطاها الولاية وأصبحت هي الحاكمة، لكن هل حكمت بما أنزل الله؟ لا، ما حكمت بما أنزل الله. هل هذا ممدوح أم مذموم؟ ما هذا مذموم وشنيع، ولعل هذا سبب من أسباب ما يجري في غزة، لعل هذا سبب من أسباب ما يجري في غزة. فنحن لا نوالي حماسا ولا مطلقا، نحن نواليهم في قتالهم لعدو الله عز وجل. الذي يجري في سوريا قتال بين المسلمين ومسلمين، فهنالك فوارق، وهذه الفوارق لها أثر في الحكم، مع أن الاجتماع أكثر من الافتراق في هذه الفروع، والله تعالى أعلم. قول أخ يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علينا قولكم أنه لا يوجد قول معتبر في إباحة إخراج القيمة في زكاة الفطر، مع أن الأحناف يجوزون ذلك، وكذلك الشيخ الإسلام يجوز ذلك إن كان أنفع للفقير. أنا قلت في درس آخر يوم، يوم العيد، ذكرت أنه في صور يجوز فيها إخراج زكاة الفطر نقدا، لكن المستثنيات لا يلغي الأصل. وقول أبي حنيفة قوله بالإجزاء لا يعني أن الأصل عنده أن زكاة الفطر تخرج نقدا. الإجزاء عند أبي حنيفة، الإجزاء في مذهب أبي حنيفة واسع، لأن الإجزاء من عدمه إنما هو فرع من فروع مسألة متى يقضي النهي الفساد. وأوسع الأقوال عند العلماء في الفساد أن يقتضي النهي الفساد مذهب أبي حنيفة. فأبو حنيفة يجوز للمسلم أن يصلي صلاة لا يقرأ فيها الفاتحة، يقول بإجزاء الصلاة ويؤثم صاحبها. يعني عند أبو حنيفة الإجزاء والإثم ينفكان، وهذه لا يقدر على التنبه لها إلا من وفقه الله. يعني قول أبي حنيفة بالإجزاء لا يلزم منه أنه لا يقول بالتأثيم والحرمة، هذا أصل من أصول أبي حنيفة. لذا هو يجزي، يعني يقول بالإجزاء في أشياء كثيرة جدا، يقول بالإجزاء في أشياء كثيرة جدا. يعني عند أبي حنيفة لو أن رجلا راب مع آخر ثم ذهب للقاضي المرابي وقال: ترى اتفقتنا وإياه أعطي 1000 دينار ويعطيني 1200 دينار. أبو حنيفة القاضي الحنفي يلزم الدائن أن يبذل 2000 دينار، 1000 دينار، ويلغي الربا ولا يلغي أصل القرض، ويرى أن المعاملة مجزئة ويلغي الإثم. فالإجزاء والإثم عند أبي حنيفة لا يتلازمان، هذا معروف، هذا معروف عن أبي حنيفة. أما قول شيخ الإسلام فقد سرد الأقوال سردا كعادته، ودائما الذي يمثل، وهذه مسألة منهجية يجب على طلبة العلم أن يفهموها، ومن لم يفهمها من طلبة العلم فإنه يبقى مضطربا. أحيانا في معرض سرد النظائر والأشباه لتأصيل معنى من معاني الشريعة تذكر أقوال غير راجحة عند القائل، وأحيانا، وهذا أيضا يغفل عنه بعض الناس، بل بعض الناس رأيت بعض المصنفين والمؤلفين يرون، يعني يتهمون بعض العلماء بالتناقض. وفي هذا الاتهام غفلة عن الأصل الذي سأذكره. لما ينشغل المفسر لكتاب الله جل في علاه أو الشارح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أصحاب المطولات من المفسرين والشراح، لما يعملون ما أتاهم الله تعالى من ملكة تأصيل، ويبدأون يسردون الفوائد المأخوذة من الآية أو الحديث، فيذكرون كل ما يحتمل، وذكرهم لبعض الفوائد لا يلزم منه أنه القول المعتمد عندهم. فلو أنه استنبط معنى خفيا من آية أو معنى خفيا من شرح حديث، ثم لما حرر المسألة في موطن آخر أو في كتاب آخر فحررها على غير الوجه الذي يمكن أن يستفاد من هذه الآية أو من ذاك الحديث، هذا الأمر لا يقال تناقض. هنا في معرض التفريع، في معرض الاستنباط من جميع الأوجه. يعني اقرأ مثلا الإكليل السيوطي أغرب كثيرا في الاستنباط بدلالات خفية من الآيات، أغرب كثيرا في استنباط أحكاما فذكرها على وجه الاحتمال. مثلا لما ذكر قول الله تعالى في عما يتساءلون عن الليل، قال وجعلنا الليل لباسا، قال وقد يتعلق وقال وقد يستنبط من هذه الآية جواز صلاة العارف الليل، لأن الليل لباس، يعني واحد عارف يقوم يصلي في قيام الليل، ليش؟ قال الليل لباس، وهذا خلاص يجزئه عن ستر العورة. قد يستنبط، لكن هل لما السيوطي يحرر المسألة فيشرح متنا من متون الشافعية الذي هو يعني هذا مذهبه لا يقرر هذا؟ هل تناقض؟ وما تناقض، ويريد ينبهك انه ممكن يتعلق بالآية، لأن هذه التنبيهات مع كثرتها وتكررها يجعلك تقف وقفات الفقيه عند الآيات. الفقيه يستنبط الأحكام من كافة الدلالات، بل ما يمكن أن يستنبط يعني يجري على قلبه، وقد يجري على لسانه، وقد يجري على قلمه، لكن لا يجري عند تحقيقه، قد لا يجري عند تحقيقه وتفصيله للمسألة. هذه فائدة مهمة نادرة، قل من ينتبه إليها. شيخ الإسلام، لو ركزتم على مقولة شيخ الإسلام، هو شيخ الإسلام ذكر هذا في معرض، ليس في معرض الكلام عن صدقات الفطر. نعم، هو يتكلم هذا في معرض الكلام عن الأحكام الشرعية، يعني يذكر ويسرد. وبهذه المناسبة أي عالم إن أصل ينبغي أن ينظر تأصيله ويربط بفعله، مواقفه العملية من الفتاوى. كنت أتحير شديدا لما، وأنا كثير القراءة الحمد لله من الشيخ الإسلام، شيخ الإسلام الخلاف عنده واسع، وكنت أتحير من موقفه في تضييق الخلاف في بعض المسائل، حتى أن بعض المتهوكين من المبطلين والظالمين والمبتدعين كفر شيخ الإسلام على بعض المسائل، مثل مثلا طواف الحائض ببيت الله عز وجل إن ضاق بها الوقت وانصرف الركب ولم تطهر، ومثل مسائل الطلاق. الذي يقرأ لشيخ الإسلام وهو يسرد الخلاف يجد أن الخلاف عنده واسع، لكن في بعض المواقف العملية لشيخ الإسلام كان الخلاف عنده فيه ضيق. وبالتأمل وجدت أن شيخ الإسلام يريد أن يحقق معنى وأن يقضي على باطل. شيخ الإسلام لما كان يأتي الإنسان من الصين يحج ويخرج من بلده قبل سنة، توصل مكة المرأة حائض، تبقى حائض والركب يرجع أو نفساء، النص الشرعي عملي، شيخ الإسلام يقول تنتظر حتى إذا يأست تحتشي وتشتد وتطوف على حالها. وقرر تقريرا بديعا فصله وأصله كعادته، الشيخ يؤصل بسرعة والتلميذ يقرر، الإمام ابن القيم في إعلام وقعه لما ذكر الطهارة وحكمها للطائف، ابن القيم يعني والله لو أنك استللت بحثه وكتبت عليه تأليف الدكتور الفلاني وارسلت لمجلة من المجلات المحكمة للأبحاث الترقية ما بعد شهادة الدكتوراه لا صلح، لأنه حقيقة عرضه بطريقة الأكاديميين، قال المسألة فيها ثمانية أقوال وسرد الثمانية أقوال وذكر سرد كل قول من قال به، ثم سرد الأدلة، ثم سرد المناقشة، ثم ذكر الترجيح، يعني على التأصيل الجميل البديع. وخرج بأن الطهارة في الطائف ليست شرطا وإنما هي واجب من الواجبات، وأن من طاف ولم يكن طاهرا فطوافه صحيح مع الإثم. وهذا يلتقي مع كلام الحنفية المومة إليه سابقا، التأثيم والإجزاء لا يلزم منهما، لا يقع بينهما الإلزام. فشيخ الإسلام في هذه المسألة كذلك يقول بالإجزاء مع التأثيم. شيخ الإسلام رأى أن المرأة اللي جاءت من الصين ولا من الهند ولا أماكن بعيدة إذا قيل لها ارجعي، الفقهاء يقول لها ارجعي وتحجين من العام القادم. هو إيش كان يرد عليهم؟ يقول لهم يا جماعة هذه يأتي العام القادم من السلام تصل بلادها، أنتم تكلفونها بما لا يطاق، أنتم تقولون بالتكليف بالمستحيل. شيخ الإسلام لما أفتى في مسألة الطلاق بالثلاث طلقة وليس ثلاث طلقات رأى أن عدم القول بفتواه وسع في التيس المستعار والمحلل، فلم يكن تشديده في عدم سعته للقول الآخر إلا قضاء على المحلل وعلى مثل هذه المخالفات، وما تعنت وضيق وحجر واسعة، إنما هو حارب فسادا وباطلا. فهذا هو سر تضييق في الإسلام في بعض المسائل. فأحيانا من المعاني التي تطوف بقلب العالم ليقرر شيئا يذكر أقوال مرجوحة في التفسير وأقوال مرجوحة في الفقه، لكن إذا أردت أن تقول إيش قول شيخ الإسلام ابحث في المسألة لما بحثها، أما إن مثل بها في تعريض في معرض تقرير كلام فلا يقال هذا مذهبه. أليس من عليها قضاء 25 يوم مثلا تقضي ما استطاعت من شوال ثم تصوم الست بنية شوال فقط، ثم بعد شوال تكمل القضاء لأن الفريضة لا تجمع معها النافلة؟ هل أحب إلي أن تجمع؟ هل قلت أن الذي عليه كفارة جماع وراد أن يطعم مسكينا فهل هو أن يطعم نفسه؟ أنا قلت إن كان لا يجد طعاما فتصدق عليه فله أن يجعل هذه الصدقة من الكفارة، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثبت أن زوجة عمر كانت ترفع صوتها في وجهه؟ وما نصيحتكم للرجل ابتلي بزوجة سريعة الغضب كثيرة الصراخ مع زوجها وأولادها لأتفه الأسباب وكثيرا ما يصل صوتها للجيران، وقد نصحها زوجها وهجرها وضربها وشكاها إلى أهلها ولكنها لا تتمالك نفسها عند الغضب. حقيقة قصرنا في تربية نسائنا، ولو أن كل واحد منا سأل نفسه ما هو نصيبه، ما هو نصيب زوجته من التربية في حقه، لكان الجواب يعني يظهر منه التقصير. فما هيأنا لزوجاتنا أن يخالطن المؤمنات طالبات العلم وأن يخالطن التقيات، ولا تخالط إلا السفيهات قليلات الدين من الأقربات والجارات، والإنسان يتأثر. فالواجب على هذا الأخ أن يبحث عما عليه ثم بعد ذلك يطالب بما له، أن يبحث عما عليه ثم بعد ذلك يطالب بما له، أما أن يطالب بالذي هو له ولم يؤدي الذي عليه فليس بصحيح. أما قصة عمر وكان زوجته ترفع صوتها فلا، ليس الأمر كذلك. القصة ثابتة، الحديث ثابت، لكن ليس على هذا الحال. المكيات غير المدنيات، المكيات غير المدنيات. فالمكيات كنا لا يستطعن الكلام مع أزواجهن، وأما المدنيات فذات دلال، فكنا يرددن أزواجهن ويتكلمن بشأن يعني بما يرين أن لهن مصلحة فيه. فلما جاءت المكيات للمدينة في الهجرة فرأينا المدنيات فأصبح لهن جرأة على أزواجهن في مطالبة يعني ما لهن. بعض النساء تقول هذا، بعض النساء المكيات تقول لما جئنا المدينة وجدنا الزوجات غير حالنا، فأصبحنا يطالبنا، ومنهن زوجة عمر، ومنهن زوجة عمر رضي الله تعالى عنها. لكن لم يكن ذلك بقحة وقلة أدب. المرأة التي ترفع صوتها على زوجها والتي لا تحفظ هيبة زوجها فقدت كثيرا. المرأة الموفقة هي التي تربي أولادها بهيبة الزوج فقط، يعني تعظم الزوج وتجعل الأولاد يهابون الأب. فإذا المرأة رفعت صوتها وفقد جعلت زوجها يفقد هيبته في البيت، فهي في حقيقة أمرها فقدت تربية أولادها، فهي في حقيقة أمرها فقدت تربية أولادها. أحسن أسلوب لتربية الأولاد أنه الأم تعظم الأب، تعظمه وتخوف به وتجعل له منزلة عظيمة في نفوس الأولاد، ففي هذا إعانة على تربيتهم، وفي هذا إعانة على برهم بأبيهم، وفي هذا أيضا يعني إنزال الزوج وإعطاؤه شيء من حقه الشرعي. السؤال الأخير: هل كلمة شوال لها مفهوم فلا يصح الصيام من غيرها؟ طبعا، يعني من صام غير شوال 6 أيام وقال حسن بعشر أمثالها، الشرع إذا علق العبادة في وقت أو في زمن أو في مكان فالشرع يريد هذا الوقت ويريد هذا المكان. فلو قال الإنسان 10 أمثال أو صمت 6 من أيام السنة، فلا، هذه المعادلة لا تصلح في الصيام إلا في شوال. خارج شوال تبطل المعادلة، خارج شوال معادلة تبطل. لكن هل هنالك تعويض؟ في تعويض في صيام يعني 3 أيام كل شهر إلى آخره، وهذا لكل عبادة نفع وأجر. فمثلا عند أحمد في المسند، إسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر، والمراد بشهر الصبر هو شهر رمضان، فشهر رمضان يسمى الصبر، والصبر نصف الإيمان، ولذا الإنسان في رمضان يجد الإيمان، يجد الإيمان. من لطيف ما قرأت، قالوا لو أن العبد جعل سائر أيامه كرمضان فإنه لما يلقى ربه تكون لقياه له عيدا. إيش آخر رمضان؟ العيد. لو جعلت حياتك كلها مثل رمضان، يكون أول يوم من أيام الآخرة عيد، يكون آخر يوم من أيام الآخرة لما تلقى ربك يكون ذلك لك عيد. أقول كلمة شوال من شالة يشيل، ولذا كانت العرب في الجاهلية كما ثبت في صحيح الإمام مسلم تتشاءم من الزواج في شوال، وللأسف هذا موجود الآن عندنا. الآن كثير من عوامنا يتشاءمون من الزواج بين العيدين. طب ليش؟ قال: المرأة إذا الرجل تزوج في شوال فالمرأة لا تثبت في بيت زوجها وسرعان ما تطلق. قال له: من شوال، من شال يشيل، شال يشيل. ورحم الله الإمام النووي في شرح كتاب النكاح من صحيح مسلم ذكر أثر عائشة، أخرجه مسلم وفصله الإمام النووي رحمه الله، فمسلم أخرج عن عائشة أنها كانت تزوج أولاد أخيها في شوال، ولذا بوب النووي رحمه الله على هذا الأثر باب استحباب النكاح في شوال، باب استحباب النكاح في شوال. فالشباب اللي غير متزوجين أو حتى متزوجين، هذا الاستحباب عام، هذا الاستحباب عام. فمن السنة الزواج في شوال، من السنة الزواج في شوال، وهدم، وهذا مقصد أصلي، وهدم عادة الجاهلية في كراهية الزواج من شوال. فعائشة كانت تصنع ذلك وتتقصد ذلك هدما لعادة الجاهلية، هدما لعادة الجاهلية. أما شوال صيام 6، المعادلة 10 الحسنة بعشر أمثالها عامة وتكون في الصيام في شوال معادلة تمشي في شوال، لأن الشرع أمضاها في شوال دون سواه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. بقيت مسألة القضاء، القضاء ما فات من رمضان وصيام الستة من شوال. لا لا لا نقول هنا حمل الحكم على التأسيس مقدم على التأكيد، مثلا تحتاج إلى دليل قضية يعني ألا مثلا يطيل القضاء إلى بعد شوال. إذا جوزنا أن نصوم ستة من شوال بنية واحدة ثم قلنا هذه الأيام يقضيها في خارج شوال، خارج شوال، إحنا ألغينا وجوب القضاء على الفرح. ألغينا وجوب القضاء على الفرح. ألا يحتاج إلى دليل فوري هذا بالنص أنه عدم التوسعة مثلا القضاء إلى ما شاء هو ألغاء عدم القضاء على الفور، يعني له حظ من النظر إذا وجد المسبب المصور. وقلنا في التأصيل أن الأسباب التي تجوز التأجيل أوسع من الأسباب التي تجوز الإفطار، والله تعالى أعلم. شيخ، طيب ما ليس من الأحسن يكون لمن لم يتسع له يعني شوال لم يصوم الست وقضى في شوال أن يرحل الست إلى شهر آخر فيقضي في شوال ما يعني ما كان عليه، ما دام أن الشرع يصوم ست، لأن الأصل يعني 36 إنه الحسن بعشرة. ابن القيم رحمه الله كلمة في كتابه الصلاة وحكم تاركها أحب أن ينظر فيها. أعطيك نظير للمسألة ثم أعالج المسألة. الذين يقولون بالقضاء، قضاء الصلوات، ما هو دليلهم الذي تقول قضاء صلوات؟ صلوات، قضاء الصلوات أي صلاة؟ فريضة. أي واحد رجل تابع لكبر ففاتته الصلاة 5 سنوات 10 سنوات ماذا يصنع؟ مذهب جماهير أهل العلم بل قد بشيء يسير من التجوز يقال هذا مذهب الأئمة الأربعة، يقال هذا مذهب لكن مع تجوز وهو ليس براجح وهو مرجوح، لأن ابن القيم أصله وعالجه معالجة بديعة جدا. يقولون الشرع أوجب علينا 4 ركعات في وقت، فما أدركنا الوقت تبقى 4 ركعات مشغول الذمة. هذا كلام الجماهير، واستدلوا بحديث فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. ابن القيم حتى لما عرض كلامهم يبدو من عرضه قوة في استدلالهم، لكن لما كر عليه بالنقض والرد وفق القواعد المتبعة أبدأ فوائد جليلة. والآن أنا لست بصدد الرد حقيقة ونقل كلامه، وكنت أستحضره لضيق الوقت، لكن مما قال رحمه الله هل لا جعلتم هذا مضطردا؟ فقلتم الشرع أراد الوقوف بعرفة وفات العرفة فلنقف بغيرها، والشرع وقت العبادات في أوقات ففاتت الأمور، هل جوزتم الصيام في الليل بمقدار ما يصام في النهار؟ الشرع أراد الوقت والإمساك، فما تيسر الإمساك في النهار فهل تجوزون هذا الإمساك في الليل؟ إلغاء ربط الشرع العبادة في مكان أو في زمان يترتب عليه أثر خطير، والتأصيل يقتضي الحصر في الربط وعدم التوسيع، لأن أسرار الشرع في مثل هذا الربط لا تظهر لنا، لأن الشرع أسرار نحن لا نعرفها. لعل العلم بتقدمه يستطيع أن يصل إلى الأشياء، لعل العلم بتقدمه في قابل الأيام. وهنا مسألة مهمة للغاية، وأظن أنها من أقوى الأسباب لدخول الكفار الإسلام، أن الوقوف على معرفة أسرار وحكم الشريعة. القرآن الكريم بهر العرب بنظمه وكان معجزا ببيانه، ولكن اليوم ما في عربية ولا في بيان، الناس اليوم ما تعرف قيمة بيان في القرآن، فبقي الإعجاز التشريعي في القرآن وأسرار التشريع. العلوم التي كانت تخص الإنسان كانت محصورة، اليوم اتسعت أكثر اتساع وتفريع وتنويع للعلوم، العلوم التي تخص الإنسان، وأصبحت فيها أصول فاسدة أخذت من كفار وملحدين في علم النفس وعلم الاجتماع وغيرها. لو أننا استطعنا أن نوظف جميع هذه أنواع هذه العلوم، واستطعنا أن نبرز أسرار التشريع وحكم التشريع، وأن نقف على أسرار ما ورد في النصوص، فإن هذا من مدعاة دخول الكفار الإسلام، ومن مدعاة أن تنشرح صدورنا للأحكام وأن ندعو للسنة بقوة. يعني أنا أقول مثلا جلسة الافتراش هذه لها من الأسرار ما الله بيعني، مما قرأت عرضا في بعض الجرائد يقولوا الخصر كل مكان صغير يكون احتمال عمر الإنسان طويل، وكل ما كبر الخصر احتمال يكون قصير عمر الإنسان. هذه جلسة الافتراش لها من الأسرار، يعني ما تدعو لو كانت عند الكفار لك تدعوهم لدراسات الله بها عليم. أنت في كل وضوء بالخنصر وما تدرج ليش الخنصر، وتخلل بين أصابع قدميك تدلك إيش هذا له، إيش له هذا من الأسرار. لذا إخواني مما قرره أئمة الأئمة الثقات أئمة الهدى قرروا حقيقة وفصلوا فيها، قرروا حقيقة أن الشرع إنما جاء لتحقيق مصالحنا في دنيانا. الله لماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ لأنه يحب نفسه، ولأنه يحب نفسه يحب لنا ما ينفعنا، فالذي شرعه الله لنا لو ما في آخرة وما في ثواب ولا في عقاب متعتنا وخيرنا الذي نتمتع به في الدنيا إنما هو شرع الله، وكل ما يبدو أنك ممنوع من الأحكام الشرعية فالله لا يريد أن يمنعك ليحرمك، إنما أراد أن ينظم وأن يقطع الفوضى. فشاهد تعليق الأحكام الشرعية في أوقات وأماكن التوسع والقياس فيه في تعدي على النصوص، لأن الحكم لا تظهر للعيان، لا تظهر العيان. الشاطبي دندن حول هذا كثيرا في كتابه الموافقات. مفهوم يعني كلام وعلق الشر الحكم على المكان على المكان، على الزمان على الزمان بالمقدار، بالموازنة بين القول بالجمع. يعني احنا اضطررنا في هذه الحالة ان نقول هنا يجوز الجمع بين الفريضة بضوابط وقواعد، بضوابط وقواعد مأخوذة ما يسمى في علم الكلام وهو حجة عن جميع العقلاء، الاستقراء التام. الاستقراء قسمان، تام وناقص. فالاستقراء التام حجة، والاستقراء الناقص ليس بحجة. ابن حزم يعني يعاند الفقهاء في حجية القياس، ولكنه يرى حجية الاستقراء التام. ما في عاقل يرى أن الاستقراء التام لا يكون حجة أبدا. والله تعالى، كلام طويل. جزاكم الله خير.